هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت مفخرة الغناء العربي ومعجزة القرن العشرين كوكب الشرق أم كلثوم، التي فارقت دنيانا في اليوم الثالث من شهر فبراير عام 1975. وإن كانت أم كلثوم قد غابت عنا كل هذه السنين، إلا أن صوتها الطيع العذب الرخيم لم يفارق آذاننا، وروائعها الشامخة لم تزل في وجداننا نرددها وترددها من بعدنا الأجيال المتعاقبة بنفس الاستمتاع. كان للقاء كوكب الشرق أم كلثوم بالموسيقار رياض الصنباطي أثر واضح على مسارها الفني وعلى فن الغناء والطرب بوجه عام، فقد أسعدت الملايين من محبي صوتها بالقصائد الفخمة الطويلة، وصارت الفئات المختلفة من مستمعيها تتغنى بأشعار شوقي وحافظ إبراهيم وأحمد رامي وعلي محمود طه وعزيز أباظة وأحمد فتحي ومحمد إقبال وإبراهيم ناجي وصالح جودة وعلي أحمد با كثير ومحمود حسن إسماعيل وطاهر أبو فاشا ومحمود الماحي وغيرهم. ونظر إلى أم كلثوم على أنها أقدر المطربات في الوطن العربي قاطبة على أداء الشعر أداء محكما سليما. وفي إحدى حفلاتها الساهرة أنشدت أم كلثوم قصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي سلوا كؤوس الطلا من تلحين عملاق النغم الموسيقار رياض الصنباطي مقام هزام، ويتلو أبياتها الإذاعي القدير حسني الحديدي. يقول شوقي وستقول أم كلثوم في هذه القصيدة: سلوا كؤوس الطلا هل لامست فاها، واستخير الراحة هل مست ثناياها، باتت على الروض تسقيني بصافية لا للسلاف ولا للورد رياها، ما ضر لو جعلت كاسي مراشفها ولو سقتني بصاف من حمياها، هيفاء كلبان يلتف النسيم بها ويلفت تحت الوشع أطفاها، حديثها السحر إلا أنه نغم جرى على فم داود فغناها، حمامة الأيك من بالشجوي طارحها ومن وراء الدجى بالشوق ناداها، ألقت إلى الليل جيدا نافرا ورمت إليه أذنا وحارت فيه عيناها، وعادها الشوق للأحباب فانبعثت تبكي وتهتف أحيانا بشكواها. يا جارة الأيك، يا جارة الأيك، أيام الهوى ذهبت كالحلم، آها لأيام الهوى آها.

حديثها السحر إلا أنه نام حديثها السحر إلا أنه نام جرت على فمي داود فغنى تغشوا إلا أحباب